أيها الإخوة الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا الصيام والصلاة وسائر القربات، أمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا نواصل بحول الله تعالى، أني نبدأ ديس العشيت. كان أنا ود قد معركة نهروان، نتائج معركة نهروان. بعدين أن الإمام علي قتل هؤلاء الحروريون، هؤلاء الذين ذهبوا إلى حرورة وسموا بالحرورية، قتلهم بعد نتيجة هذه المقتلة. طبعا هذه المعركة نتج عن ذلك أمورا، منها أولا اشتداد أمر الأمويين وتقوية صفوفهم. طبعا الدولة الأموية، الأمويون بني أمية على رأسهم معاوية، بعد طبعا أن الجيش علي فقد جزء منه في معركة في وقعة الجمل، ثم فقد جزء منه في معركة صفين، ثم كذلك انقسام جيشه في معركة نهروان. أن في تقريب قوة الإمام علي كلها تضعضعت، وبقيت الآن السيادة والقوة لمعاوية وللأمويين. طبعا النتيجة الثانية هو فقدان القيادة الموجهة والإمامة الموحدة. طبعا بعد قتل الإمام عبد الله بن وهب الراسبي، لم يتفقوا على شخصية أخرى لتولية قيادته. نتج عن هذا الأمر نتيجة ثالثة، وهو تشتت هذه الجماعة. طبعا هؤلاء الحروريون تفرقوا وتشتتوا، انقسموا انقسامات عدة. فرانسيس من هؤلاء ما يسمون بالمحكمة، فرانسيس ما يسمى بالأزارقة والنجدات والصفرية والقاعدة. اسمعني تفكلمت القاعدة. القاعدة طبعا هنا اختلاف في المنهج وفي العقيدة. يرى هؤلاء المحكمة أن بطش الأمويين لا يمكن أن يواجه إلا بالسيف، بخلاف القاعدة يرون أن دماء المسلمين لا يستحلون دماء المسلمين، ويرون أن دماء المسلمين لا يحق، لا يجوز بأي حال من الأحوال استباحة هذه الدماء. لذلك طبعا المحكمة والقاعدة تسمى ناس القاعدة لأنهم قاعدوا عن القتال، والفغنة من غن يحملون السيف على بني أمية، لذلك سموا بالقاعدة، تسمى ولن قاعدا كشغل ريحا عن القتال. سمني هذا الخلاف واضح بين هذه الفرق، بين القاعدة وغيرهم من الفرق الأخرى. طبعا تحليل الأحداث إن شاء الله جمهور وغير الناس لاستعراض هذه الأحداث. طبعا القاعدة بعد هذه المقتلة بارز فيهم عالم من العلماء، وهو أبو بلال مرداس بن حدير. هذه الشخصية التي تقريبا تولت إمامة هؤلاء القاعدة في البداية. طبعا من هو أبو بلال ومن هو أبو بلال مرداس بن حدير؟ ويقال بن أدية بمعنى نسبة إلى أمه، وقيل إلى جدته، وهو من قبيلة تميم، نشأ في البصرة وعاش بها. يعتبر أبو بلال من زعماء الإباضية ومؤسسي مذهبهم، لما عرف عنه من جهاد في سبيل عقيدة أهل الدعوة والاستقامة، ولما اتصف به من التقوى والعلم والشجاعة والاعتدال. وبلغ من حسن سيرته أن عددا من الفرق والجماعات الإسلامية فيما بعد كالشيعة والمعتزلة ادعت نسبته إليها واعتبرته من أتباعها. بمعنى أن هذه الشخصية أبو بلال مرداس طبعا لهذه الصفات التي تميزه، الشيعة المعتزلة قرن شخصيته خاتل الإباضية ولا القاعدة. طبعا خرج أبو بلال مع من خرج إلى النهروان، ولكن بعد أن شاهد ما وقع بها من سفك دماء للمسلمين ورأى القتلى من أهله وعشيرته بالآلاف، ازداد يقينا بأن الغلو في فهم الأمور يؤدي بالإطراء بالأطراف المتقاتلة إلى ما لا تحبط عقبه. ثم أبو بلال مرداس سيرق بهاته الدماء المسلمين تترقرق بين سيوف المسلمين أنفسهم، وأن التصلب في الرأي ماشين إن المحكمة بمعنى تغندس مفاوضات بين المحكمة الذين رفضوا التحكيم، مبدأ التحكيم وأن لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى. طبعا وقعت مفاوضات بينهم وبين الإمام علي. سير قبل التصلب في الرأي إني قرنا ستزد معنا إني قرنا سلاش مهم يقع ديسجنوا عن التصلب في الأراء. هذه التصلب في الأراء نتيجته وحصيلة دماء المسلمين، لذلك استفاد منه أن التصلب في الأراء لا يجدي نفعا. طبعا نتيجته هو وحصيلته هو دماء المسلمين. طبعا كذلك إنما تميزت به دعوة أبي بلال، كي تختصر الوقت لازم الناس الغلب، لذلك نركز في الدعوة لشينا نغنيهم خاطر شنشيني إباضية يقالوا عنا أهل الدعوة والاستحق الاستقامة، من تبين دعوة هذه الدعوة تبين عند هؤلاء الأئمة الأئمة الأوائل وغيرهم على كل حال من البداية يعني من النشأة. طبعا ما تميزت به دعوة أبي بلال هي إنكار العنف طريقة ومنهجا بناء على شخصيته الموقنة التقية استنادا إلى تجربته الجهادية واقتناعا منه بأن ذلك ليس من طبيعة الدين الإسلامي السمح. ثم إنه اتعظ من المصير الدامي الخطير التي آلت إليه معركة النهروان، فكان يأمر أتباعه بعدم استعراض المسلمين بالسيف وأن لا يقاتلوا أحدا من مخالفهم إلا إذا تعرضوا لعدوان أو واجهوا قتالا، فالسلاح لا يستخدم إلا في حالة الدفاع عن النفس. مش كترت في من تبرك مش كتشمرد السيف النياد زيادة قاتل دي مسلمان الموحدين الذين يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أمر غير مسموح به عند هذا الإمام ومن تبعه. وكان يقول إن تجريد السيف وإخافة السبيل لأمر عظيم، ولكننا نشد عنهم ونجرد سيفا ولا نقاتل إلا من قاتلنا. طبعا هذه الدعوة ما لبثت هذه الدعوة أن تأصلت. طبعا يعد غرس الكثير من الأتباع تسمى اللواسي بهذه الدعوة الحكيمة وعدم المقاتلة، اللواسي انضم إلى هذه الدعوة، إلا أن ابن زياد وقع هنالك في السياسة الأموية تغير للأوضاع السياسية من قبل السلطة الأموية، فحين تولى عبيد الله بن زياد مكان أبيه سنة 55 استعمل الشدة والقسوة المتناهيين وأعمل السيف في الرقاب دون رحمة أو لين، وطارد الفرق المعارضة لحكمه وعلى رأسها المحكمة، وفتح السجون على مصراعيها فعذب وقتل ومثل وصلب، ولم تنجو منه حتى النساء اللائي كان يمتهن كرامتهن، بمعنى يهين من كرامتهن بشكل تقزز له الأبدان هولا وفضاعة. طبعا هذه الشدة أبو بلال مرداس سيرقب مني محل معارضه ابن زياد، وعلم أنه يجد في طلبه بمعنى أن سيجد في طلبه لسن أبو بلال مرداس أن ابن زياد صديقل وأنه ضافر به لا محال، عزم على الخروج من البصرة في 30 رجلا وقيل في 40 رجلا مع الذين سموا أنفسهم بالشرط، وقال لأصحابه إنه والله لا يسعنا المقام بين هؤلاء الظالمين، نجري تجري علينا أحكامهم ونجافيهم للعدل مفارقين للفضل. والله إن الصبر على هذا لعظيم. طبعا أبو وكان ذلك سنة 61 طبعا فاجتمع إليه أصحابه وزوان لقون شان قرنس آسك من نواحي الأهواز في موضع بين رام هرمز وأرجان، غير أن ابن زياد ما لبث أن أرسل جيشا قوامه 1000 رجل ودار بين أبي بلال وقائد الجيش بن زراعة حوارا، فكانت طبعا نتيجة المعركة بين أبي بلال وابن زراعة هو أن النصر كان لأبي بلال، ثم بعد فلما بلغ ذلك ابن زياد غضب من هزيمة جيشه غضبا شديدا، فاختار قائد آخر وهو عباد بن أخضر ووجه معه هاته المرة 4000. طبعا استغلوا هذا الجيش، بعدين كانت معهم محاورات بينه وبين أبي بلال، استغلوا أنهم كان أبو بلال مع من معه يصلون صلاة الجمعة فأتوا عليه، ثم قضوا على هذه الدعوة في على ثم مات واستشهد أبو بلال ومن معه، ولم ينجو منهم أحدا ثباتا وصمودا وإمادا. وهكذا طويت صفحة هذه الداعية الورع الذي آثر الاعتدال والدعوة إلى الله بالحسنى، فلم ينجو من الظالمين الجورة غدا على كل حال. المهم بعد وفاته بعد مقتل هذا الإمام أبو بلال ومن معه طبعا تحمل أو أتى بعد أبو بلال الإمام الثاني وهو إمام جابر بن زيد، طبعا الإمام الفقيه التابعي المحدث جابر بن زيد الأزدي هو من أزد من عمان، طبعا نشأ في البصرة وتعلم فيها وأخذ يتزود من العلم والمعرفة خاصة ما يتعلق منها بعلوم الحديث والقرآن وما يتصل بهما، وقد تتلمذ جابر على يد كثير من الصحابة والتابعين وأخذ عنهم الحديث والتفسير وعلوم اللغة والأدب. طبعا يروى أن الإمام جابر كان يقول: أدركت 70 بدريا فحويت ما عندهم إلا البحر، أي عبد الله بن عباس. طبعا مكانة الإمام جابر لا تخفى على أحد، لا عند المشايخ ولا عند الطلبة، استشهد بقول واحد اللي هو قول قال عنه عبد الله بن عباس: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لوسعهم علما عما في كتاب الله. طبعا كان الصحابة مثل جابر بن عبد الله إذا سألوا أهل البصرة عن مسألة يقول: كيف تسألونني وفيكم أبو الشعتاء؟ طبعا هاته المكانة العلمية لهذا التابعي العظيم. طبعا هاته المكانة يحاول أعداء الإباضية أن ينفوا نسبة هذا العالم الجليل إليهم، لأن هاته المكانة بعض المذاهب قرنش الإمام جابر لشخص العلاقة كاع الإبادية دقي شرى الإمام جابر دقي شرى كاع خلف، حاولوا أن ينفوا هاته العلاقة بإطلاق. على كل حال يبدو أننا سنتجاوز هذا الأمر طبعا، ونركز على زعامته وعلى الحركة وعلى منهجه في الحركة في الدعوة، لشينا أنه من ذني قاعد قريب منهجه الدعوي. طبعا سلك الإمام جابر طريقة الكتمان والعمل المفتوح معا، كان يعمل في كتمان وفي سرية تامة بحيث وتسنسيسيقين حد باللي وني تابع لك الفرقة نغلقنك أي فرقة من الفرق، والعمل مفتوح معا بتدل معنا العمل مفتوح تم الكتمان في إطار العمل السياسي، والعمل المفتوح مع الجميع اللي هو قضية يعمل بطريقة مفتوحة أمام الجميع في المساجد في الإطار الديني والأمور العامة التي تنأى عن السياسة، بمعنى الأمور السياسية كان يستعمل الكتمان، أما الأمور الدينية يتوغي توعد تمشي ديوين نغيس عزم تمشي ديوين عادي. الأمر الثاني الحذر الشديد من اختيار المنضمين إلى هذه الدعوة، ثم ودوسين ديت في لهاته المنظم إلى هاته الفرقة ولا هاته الدعوة إمعانا في كتم أمر دعوته. خطر شي المد الإمام جابر سيوفو أن الدولة الأموية كل جن حددي برز بصيغة غير الصيغة الأموية، بلباس غير لباس الدولة الأموية ستصفى معنى والتجي. ثمني استفاد من الإمام الذي قبله وهو أبو بلال المرداس أن يسيف هو والشورات اتوانا، لذلك حاول كتمان أمره وسياسيا. هذه النقطة الثانية اللي هو الحذر الشديد في اختيار المنضمين إلى أهل الدعوة. والأمر الثالث وهو تجنب الاحتكاك المعادي للسلطة اعتبارا بوقع من عبد الله بن زياد مع ملاحقة أهل الدعوة وتعذيبهم وسجنهم. طبعا تجنب الاحتكاك كان لا يحتك بالسلطة إطلاقا، رغم أن معاملاته مع الحجاج ومع غيرهم، إلا أنه كان لا يتغرس النوع من بينه وبين الحجاج النوع من المعاملة خاصة. رغم ذلك بمعنى أن الإمام جابر عرض عليه الحجاج القضاء فرفض الإمام جابر واعتذر بضعفه، دليل على أنه كان لا يرغب في هذه السلطان، وإنما كان يداريهم حتى لا يقضوا على الدعوة في بداية مهدها. رابعا نشر الدعوة بالحوار والإقناع ومذاكرة دروس العقيدة والفقه حيثما حل. طبعا عمله وهمه هو نشر الدعوة بالحوار والإقناع والمذاكرة. طبعا الوالي الحجاج يتغرس العلاقة الطيبة مع الإمام جابر، رغم مع ذلك وليت في التنفس إلى آل دقضاء مع أخريات دعوته تفطن له الإمام، طبعا تفطل له الحجاج ثم نفاه إلى عمان، سجنه ثم نفاه إلى عمان، وكان في نفيه خيرا للمسلمين ونشرا لدعوته حيث بلغت دعوته مشرقا ومغربا. طبعا بعد هذا الإمام يأتي الإمام الآخر بعد ما توفي الإمام جابر سنة 63 93 للهجرة، قول آخر 92 على كل حال، وقول آخر هو 102 للهجرة، وأرجح الأقوال أنه 93 للهجرة. يفقد أبو عبيدة من السجن، طبعا تولى بعده هاته الخلافة وهو الإمام أبو عبيدة مسلم الذي نظم الحركة الإباضية ما يسمى بالمخطط المحنك لهذه الحركة. طبعا أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة هو مولى بني تميم، ويقال أنه مولى لعروة بن أديمة تميمي أخ مرداس، أبو بلال مرداس أخ له، بمعنى أن أبو عبيدة كان من الموالي لأخ أبو بلال مرداس، كان من مواليه. طبعا أخذ الإمام أبو عبيدة العلم عن شيوخ أجلاء مثل الصحابي سحار العبدي وجابر بن زيد وجعفر بن السماك وضمام بن السائم وغيرهم، وهم أشهر علماء الإباضية في مرحلة الكتمان. طبعا اشتهر بالتقوى والورع، قاعدين أنه ممكن أن نتجاوزها نشينا نغنهم من دني هو. طبعا دعوة أبو عبيدة تميزت بأمور جدا مهمة ممكن أتي عليها في وقت آخر، نستعرض هكذا سريعا. أولا كان له تكوين الدعاة، وهاته الدعاة يكونهم في مجالس، طبعا عنده مجالس غرس مجالس عامة يحضره كل عامة التابعين للمذهب، وهاته المجالس كان يجتمعون في أحد الدور ولا ديار هؤلاء الأئمة في سراديب، بمعنى يجرون تمضمار إلى غير ذلك دائما خوف ومن بطش الدولة الأموية تغرس مجالس المشايخ وهذا يقتصر حضورها على كبار أئمة المذهب وحدهم وكانت تعتمد في هذه المجالس الخطط والطرق التي ينبغي انتهاجها مع أتباع والخصوم طبعا الطرق تغن هؤلاء المجالس المشايخ اثنين تقرن مصير هذه الحركة وكيفية التعامل مع الأتباع غرنغ ثالثا اللي هو مراكز تدريب الدعاة اللي هو الذي طبعا يتوغي السفغد أبو عبيدة كان يكون رجالا في العلم والسياسة وبمعنى يتوغي السفغد العلماء برك وإنما كان يخرج رجالا وهؤلاء الرجال ما يسمون بحملة العلم وكان هؤلاء يأتون من مختلف الأمصار لتلقي العلم عن إمام المذهب وفيها يتم تدريبهم السياسي والديني وكان أبو عبيدة هو الذي يتولى هذه الأمور بنفسه وقد اتخذ لذلك سردابا تحت الأرض لا يعرفه غير أتباعه وشيوخه وفيه يتظاهر الإمام والطلبة بصنع القفاف بمعنى ما يسمى بالقفاف المالة دائما بطش الأموين الجنماسنا نخدمنا تسنين ستزيت في نهاية المطاف مصح الديني الذي قل مركز لتكوين الرجال والدعاة طبعا غرس كذلك يستخدم الوسيلة الأخرى اللي هي الحج والتجارة والوسيلة الأخرى اللي هي المراسلات طبعا نواصل بحول الله تعالى غدا مع الوقفات طبعا أهم شيء اللي هو الاتهامات التي كان الإباضية يتهمون بها من كونهم خوارج رغم أننا كان نرقب اللي منهجهم هو منهج طلب العلم وعدم استباحة دماء المسلمين وإلى غير ذلك من هذه الأمور ورأي الإباضية في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأمور التي اتهم بها الإباضية طبعا نناقشها مناقشة علمية وعقلية ونعرضها على القرآن الكريم لنرى مدى صدق هذه طبعا الدعاوى أو من غيرها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على جميع الأنبياء والملائكة والروح المرسلين أجمعين وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم اهدنا لخير القول وخير العمل اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين